ولكن خفيف وارفع البر عم فيهما وموص ثقله صح شلشلا وفدية نو وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذللا طعام لدى غصن دنا وتذللا مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون عم وأبجلا.